إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي الطلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة وفي درس جديد من دروس مادة التوحيد. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرب سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم ضيفنا الكريم. أعزائي الطلاب، توقفنا في الحلقة السابقة في حديثنا عن المسيح الدجال، عن المدة التي يسيحها في الأرض وماذا يركب في سياحته. في هذه الحلقة نبدأ بالحديث أيضا عن المسيح الدجال ونكمل عما الذي يدعيه الدجال وما الذي يكون معه ليفتن به الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أبنائي، الدجال يدعي أنه رب. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيقول للناس أنا ربكم، ويكون معه ليفتن به الناس جبال من خبز، والناس حينئذ في جهد أي في مشقة إلا من تبعه. وكذلك معه نهران، نهر يقول هو أنه الجنة، ويقول أن النهر الثاني النار. فمن أدخل الذي يسميه الدجال الجنة فهو في النار، ومن أدخل الذي يسميه الدجال النار فهو في الجنة. ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، ويقتل نفسا واحدة ثم يحييها هي فيما يرى الناس، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: أيها الناس، هل يفعل مثل هذا إلا الرب تبارك وتعالى؟ وهو في ذلك بالطبع كذاب أشر. نعم. ضيفنا الكريم، ما دليل كذب دعواه وما الأماكن المحرمة عليه؟ دليل كذب دعواه: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، كاف فاء راء مهجاه أي مكتوبة بالأحرف، يقرأ هذه الأحرف كل مؤمن سواء كان كاتبا أو قارئا في الدنيا أو كان غير كاتب وقارئ في الدنيا. إذن فهي لا ترى لغير المؤمنين. نعم. أما الأماكن المحرمة عليه فعن جابر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة، حرمهما الله تبارك وتعالى عليه، وقامت الملائكة بأبوابها. وماذا يفعل المسلمون عند هذه الفتنة ضيفنا الكريم؟ عند هذه الفتنة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه: فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام. عند هذا ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؟ نعم، ينزل عيسى عليه السلام عندما يأتي الدجال المسلمين فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا. وفي حديث جابر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فينادي من السحر فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني، أي يقولون على عيسى بأنه رجل جني، هذا هكذا يظنون، فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم عليه السلام، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم، فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. وكيف يقتل الدجال ضيفنا الكريم؟ حين يرى الكذاب عيسى عليه السلام والمسلمين ينماس الدجال، أي يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيمشي إليه عيسى عليه السلام ومن معه من المسلمين فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله. أعزائي الطلاب، ضيفنا الكريم، بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المسيح الدجال وفتنته. ننتقل إلى موضوع آخر من السمعيات، وهو خروج يأجوج ومأجوج. من هم يأجوج ومأجوج، وما حكم الإيمان بخروجهما؟ ينطق لفظ يأجوج ومأجوج بالهمز وبدونه، فنقول يأجوج ومأجوج، ونقول أيضا ياجوج وماجوج. ويأجوج ومأجوج عبارة عن قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام، فهما من ذرية آدم عليه السلام من غير خلاف، وهم أمم، كل أمة 400,000، لا يموت الرجل حتى يرى 1,000 عين تطرف بين يديه من صلبه، فهم كثر، بحيث تكون مقدمتهم بالشام وساقتهم بالعراق. وما حكم الإيمان بهم؟ الإيمان بخروجهم واجب، فقد روى مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي اجمع عبادي إلى جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع من الأرض يمشون مسرعين. إذن ضيفنا الكريم، فيأجوج ومأجوج فتنة أيضا من أشراط الساعة ومن فتن الساعة، بماذا توصف فتنتهم؟ فتنة هؤلاء توصف بأنها فتنة تخريب وإهلاك، فهم يسيرون إلى خراب الدنيا، فيمرون بأنهار الدنيا، فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة طبرية وهي بالشام، طولها 10 أميال، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان هاهنا بهذه، أي بهذه البحيرة، ماء حتى يأتون بيت المقدس، فيقولون: قد قتلنا من في الدنيا فقاتلوا من في السماء، فيرمون نشابهم إلى السماء، أي أقواسهم وسهامهم إلى السماء، فيرد الله عز وجل نشابهم، أي نبالهم، محمرا دما، فيظنون أنهم قتلوا من في السماء. ضيفنا الكريم، وما الذي يترتب على انتشار يأجوج ومأجوج، وبماذا يوحي الله تعالى إلى عيسى عليه السلام؟ يترتب على انتشار يأجوج ومأجوج أن يحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي احفظهم وضمهم إلى الطور واجعله لهم حرزا، أي وقاية. وماذا يفعل عيسى عليه السلام ومن معه عندئذ؟ يرغبون إلى الله عز وجل، أي يتضرعون إليه، ونتيجة هذا التضرع إلى الله تبارك وتعالى يرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف، أي الدود، في رقابهم، فيصبحون فرسا، أي قتلى، كموت نفس واحدة. ومتى يهبط عيسى عليه السلام ومن معه إلى الأرض؟ يهبط عيسى عليه السلام ومن معه إلى الأرض بعد أن يهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج، فيجدون أنه ليس في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، أي ريحهم المنتنة ونتنهم. وماذا يفعلون حينئذ؟ يرغبون أيضا إلى الله تبارك وتعالى، أي يتضرعون إليه، فيرسل الله تبارك وتعالى نتيجة هذا التضرع والدعاء طيرا كأعناق البخت، أي كأعناق الإبل طوال، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى، ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، أي لا بيت، أي بيت سواء كان مبنيا بالطين أو كان من الخيام أو من الأسمنت أو ما شابه ذلك، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، أي نظيفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك. هكذا أعزائي الطلاب وضيفنا الكريم نكون قد انتهينا من الحديث عن خروج يأجوج ومأجوج. ننتقل إلى علامة أخرى وشرط من أشراط الساعة، وهو خروج الدابة التي تكلم الناس. ما حكم الإيمان بخروج الدابة وما دليله من القرآن الكريم؟ الإيمان بخروج الدابة واجب، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وبماذا تتكلم هذه الدابة، ومتى ومن أين تخرج؟ هذه الدابة تكلم الناس ببطلان الأديان جميعها إلا دين الإسلام، وقيل تقول: يا فلان أنت من أهل الجنة، ويا فلان أنت من أهل النار، وقيل تقول ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل: أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وتخرج هذه الدابة في آخر الزمان إذا قرب وقوع ما وعدوا به من البعث والعذاب. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مخرجها فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله تبارك وتعالى، يعني المسجد الحرام. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لها ثلاث خرجات: خرجة بأقصى اليمن فينتشر ذكرها في البادية ولا يدخل ذكرها مكة، ثم تمكث زمنا طويلا. أما الخرجة الثانية فهي قريبة من مكة، فيفشو أن ينتشر ذكرها بالبادية وبمكة. أما الخرجة الثالثة فهي بينما عيسى بن مريم عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون، إذ تهتز الأرض تحتهم وينشق الصفا من ماير المشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة. وقد سمي هذا الجبل بذلك لأن الجاهلية كانت تشعر فيه هداياها. فتخرج رأس الدابة من الصفا، تجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها، وبعد خروجها يمس رأسها السحاب وتسمى الجثاثة. ضيفنا الكريم، وما صفة هذه الدابة؟ للعلماء أقوال في صفتها، فقيل أن طولها 60 ذراعا، ولها 4 قوائم، وزغب وريش وجناحان، لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب. وعن كعب أن صورتها صورة حمار، وقيل لها رأس ثور وعين خنزير وصدر أسد ولون نمر وخف بعير، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخرج عن كونها اجتهادات غير مبنية على دليل معتمد. إلى هنا أعزائي الطلاب ننتهي بحديثنا عن الدابة ونتوقف في هذه الحلقة ونأتي إلى ختامها. وفي ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد رب سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف، ونشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.